والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى جميع أتباعه إلى يوم القيامة والدين. أما بعد، يقول الله تعالى: وما يعلم جنود ربك إلا هو. إن الله عز وجل يرسل بعض الآيات في كونه عظة وعبرة لمن يتعظ ولمن يعتبر، فهل من مدكر؟ إن الله عز وجل قد يهلك الظالمين وقد يهلك المجرمين الذين يتربصون بالإسلام وأهله، قد يهلكهم الله عز وجل بجند من جنوده لا يخطر على باله. وأرجو وأنتم تتابعون هذه الأخبار في بلاد الصين كيف ابتلاهم الله عز وجل بهذا المرض كورونا، هذا المرض الذي أفزع الصين بل أفزع العالم وشل اقتصاد الصين وصاروا في فزع وهلع. وعلى الرغم من هذه التكنولوجيا الباهرة وقفوا عاجزين أمام جند من جنود الله عز وجل. إن الله عز وجل أرسل طيرا أبابيل على أبرهة لما جاء ليهدم الكعبة، فأرسل الله عز وجل عليه جندا من جنوده فكان طيرا يحمل حجارة من سجيل، كان الحجر بمقدار حبة العرس، ينزل على الرجل فيهلك من فوره، فأهلكه الله عز وجل بهذا الشيء اليسير. النمرود بن كنعان الذي ملك الدنيا وظل في ملكه كما قال ابن كثير وغيره من أهل العلم 400 عام، وجاءه إبراهيم عليه السلام ودار هذا الحوار بينه وبين خليل الله إبراهيم وقال: أنا أحيي وأميت. كيف أهلكه الله عز وجل؟ أهلكه بجند من جنوده. كانت هذه البعوضة تدخل في أنفه فلا يسكن ولا يهدأ إلا إذا ضرب بالنعال على أم رأسه، يأتي بالجنود فضربونه على رأسه حتى يهدأ، وما زال الأمر بها كذا حتى مات. هذا جند من جنود الله عز وجل. لما قامت قريش بهذه المقاطعة وظل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المقاطعة في شعب أبي طالب 3 سنوات، تمت هذه المقاطعة، كيف أرسل الله عز وجل جندا من جنوده هذه الأرض النملة الصغيرة التي أكلت هذه الصحيفة التي كتبت فيها الجنود الظالمة تجاه هذه المقاطعة وعلقت في جوف الكعبة فأكلت كل شيء في الصحيفة ولم يبق منها إلا باسمك اللهم. هذا جند من جنود الله عز وجل. مملكة سبأ التي كانت تتمتع بالرغد وبالنعيم حتى قالوا كانت المرأة تمشي وتحمل المكتل على رأسها وتمشي وسط البستان فتتساقط الثمار على رأسها، سبحان الله، تتساقط الثمار على رأسها لشدة النعيم، فلما أعرضوا وتكبروا أرسل الله عز وجل عليهم سيل العرم، يقال أرسل الله فأرة فكانت تأكل في هذا السد، فلما أصيب بالخرق انهار السد ودمر الله عز وجل مملكتهم بجند من جنوده. فهذه عظة وعبرة للعالم كله، عظة وعبرة لكل من يعلن الحرب على الإسلام وعلى المسلمين، كفاكم حربا لهذا الدين لأن الذي تكفل بنصرته هو الله عز وجل، وأنتم في الحقيقة لا تحاربون أفرادا وإنما تحاربون رب العالمين، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وما يعلم جنود ربك إلا هو، فهل من مدكر وهل من معتبر؟ يرسل الله عز وجل هذا المرض ليشل حركة الصين، ولما أرادوا أن يعزلوا المسلمين وحاربوهم انظر كيف عزلهم الله عز وجل عن العالم كله. فهذه عظة وهذه عبرة إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. والسلام عليكم ورحمة الله.